بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الأسبوعي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مستهل لقائنا باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أرحب بكم مشاهدي الكرام، وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج فقه الأسرة، والذي لا زال حديثنا فيه مع ضيفنا الكريم عن أحكام العبادات أو أحكام الأسرة في كتاب العبادات. حديثنا في هذه الحلقة سنتحدث عن الأسرة في باب الجنائز، كثير من التساؤلات التي نحتاج إلى بيانها ومعرفة الحكم الشرعي فيها فيما يتعلق بالأسرة في هذا الباب. أكرر ترحيبي بكم وبضيفنا الكريم، وما دام حديثنا متعلقا بالأسرة ومتعلقا أيضا بأبواب الجنائز معالي الشيخ، إذا أذنت لي أن نمهد لهذه الحلقة ونستهلها بالتذكير بالموت، أيضا ضرورة استحضار أفراد الأسرة لهذا الأمر وتذكير بعضهم البعض بين كل فينة وأخرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن المعلوم أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. فحياة الدنيا حياة مؤقتة بوقت محدد معين، بينما الآخرة حياة دائمة أبدية لا نهاية لها. ومن هنا فتلك الحياة الآخرة ينبغي أن نستحضرها وأن نجعل هذه الحياة نصب أعيننا في كل ما نؤديه من الأعمال. ثم إن هذه الحياة الدنيا منغصة بالأنكاد والأكدار، بخلاف الحياة الآخرة فإنها خالصة صفوا لأهل الإيمان والتقى. ومن هنا فينبغي أن نولي تلك الحياة الآخرة عناية خاصة وأن نستعد لها. الاستعداد لحياة الآخرة يكون بالعمل الصالح الذي يرجو الإنسان ذخره في آخرته، وهناك وسائل تحفيزية للإنسان من أجل أن تجعله يؤدي العمل الصالح الذي يرفع درجته في الآخرة. من هذه الوسائل التحفيزية تذكر الموت، فإن الإنسان في كل لحظة لا يأمن أن يأتيه الموت. فكم سمعنا من أخبار من ماتوا بجلطات الدماغ أو سكتات القلب، أموات كثير. الإنسان لا يأمن في مجلس واحد أن يأتيه الموت فجأة، فالعوارض كثيرة، وهو داخل في بيته أو خارج منه لا يأمن من أن يتعثر في درج بيته أو يزلق في حمامه أو نحو ذلك، فيكون ذلك آخر عهده بالبيت. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال، وجعل من أسباب ذلك أنه قال: هل تنتظرون إلا موتا مجهزة؟ ومن هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى تذكر الموت، وتذكروا هادم أو هادم اللذات، يعني الموت. وبالتالي فينبغي استحضار هذا المعنى في النفوس، وهكذا أيضا ينبغي تعويد الأهل وتعويد الأبناء على استحضار هذا المعنى. فعما قريب أنتم منتقلون إلى الدار الآخرة فاستعدوا، فالموت يمكن أن يأتيكم في كل لحظة، والموت لا يفرق بين كبير وصغير. وكم من إنسان مات وهو في مهده، وكم من إنسان لم يمت إلا وقد بلغ السن الكبير. ومن هنا فالإنسان لا يأمن، خصوصا مع هذه العوارض الجديدة التي حصلت للناس. فنحن الآن نسمع بحوادث الطرق والسيارات وانتشارها، ومن هنا فينبغي التذكير بهذا الأمر من جهتين: الجهة الأولى الاستعداد للآخرة، الجهة الأخرى من جهة الحذر من هذه الأسباب واتخاذ الأسباب الواقية من تطرق الموت للإنسان بابتعاده عن الأسباب المؤدية إلى الهلاك. نعم شيخ سعد، قبل نصل إلى مسألة الموت والجنازة، بعض الأسر أحيانا قد لا يجتمعون إلا في مسألة عزاء أو مسألة ميت، مرحلة المرض سواء كان مرض موت أو قبل ذلك أي مرض، الواجب على الأسرة في هذا الحين عيادة هذا المريض، تعهده، أيضا محاولة متابعة حالته والسؤال عنه سواء بالزيارة أو بالهاتف، لو تنبهون على هذه المسألة دكتور. المريض لابد من يوجد معه ممن يقوم بأحواله. نعم. سواء فيما يحتاج إليه في مأكله أو في مشربه أو في تناوله للدواء أو الطعام أو في ذهابه للطبيب أو نحو ذلك أو مرافقته في المستشفى. وهذا يعد من القربات التي يتقرب بها القرابة لله عز وجل، فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، خصوصا مع القرابة. فتعاهد حال الميت حال المريض والقيام على شؤونه هذا من مسؤوليات القرابة، وهو من واجبات فروض الكفاية، بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وإذا لم يقم به أحد فإن قرابة يلحقهم من الإثم بسبب عدم قيامهم بهذا الواجب، لأن الشريعة قد أوجبت العناية بشؤون المريض القريب. إذا تقرر هذا فإن مما يدخل في ذلك زيارة المرضى، فزيارة المرضى من القربات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زائر المرضى في خرفة الجنة، يعني في ثمارها، وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقف العبد بين يديه يوم القيامة فيقول: يا عبدي مرضت فلم تزرني، قال: يا ربي كيف أزورك وأنت رب العالمين، قال: ألم تسمع أن فلانا قد مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده ولو وجدت ذلك عندي. فدل ذلك على استحباب زيارة المريض خصوصا من القرابة، لأن المريض تتأثر نفسيته بزيارة قرابته له، فترتفع معنوياته، مما يجعله بإذن الله يتغلب على المرض. خلاف الأجانب فهو يفرح بزيارتهم لكن لا يفقدهم، ولا تتأثر نفسيته بعدم زيارتهم له بخلاف الأقارب، ولذلك لابد من العناية بمثل هذا الأمر. يتعلق بهذا ما يتعلق بزيارة الرجال للمرضى النساء وزيارة النساء للمرضى الرجال. فبالنسبة للأقارب يشرع للأقارب زيارة أقاربهم المرضى حتى ولو كانوا من جنس آخر غير جنسهم، فيزور الرجال النساء ويزور النساء الرجال، فإن كان هناك محرمية فهو باق على الأصل من كونهم قرابة ومن كونهم يكشفون له، لكن لا يكشفون عنه له مواطن العورات. فإن المرضى قد يكون لمرضهم لا يتمكنون من تغطية بعض العورات، فبالتالي لابد من العناية بهذا والاهتمام به وتغطيته وتفقده وتعاهده. غير المحارم، بالنسبة لغير المحارم من القرابة الأصل جواز الزيارة، وذلك أن أبا بكر وعمر قد زار أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط وجود التستر والصيانة، فتغطي المرأة جميع جسدها بما فيه الوجه على الصحيح كما تقدم، ويكلمونها وهي على فراشها ولا يصافحونها، فإنه يمنع الرجل من مصافحة المرأة الأجنبية، ويكون الإنسان مأجورا بمثل ذلك مثابا عليه. فيزور الإنسان مثلا زوجة أخيه بشرط أن لا يكون هناك خلوة ولا يكون هناك كشف لشيء من الجسد، وهذا إن شاء الله يعد من القربات التي يجر الإنسان عليها. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقرابة الآخرين كابنة عم وابنة خال ونحو ذلك. نعم. معالي الشيخ، أشرت خلال حديثك إلى مسألة التطبيب وأنه من القربات إلى الله عز وجل، في حالة تخلي الأقارب أو تقصيرهم في هذا الجانب، هل نقول هناك ترتيب شرعي بحيث يجب على هذا القريب ثم إذا سقط حقه وأهمل فيه ينتقل إلى قريب آخر؟ يعني بالنسبة للتطبيب الذي يقوم به في الأصل الأطباء، لكن تعهد شؤون المريض هو على القرابة، ومتى تركه الجميع فإنهم يأثمون جميعا، وهو على أولويتهم وقربهم من المريض. التطبيب من الأمور المشروعة على الصحيح، فقهاء الحنابلة يقولون أن التداوي مباح وتركه أفضل، ولكن إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية وجد أن الشرع يأمر بسلامة الأبدان ويقصد سلامة الأبدان، ومن هنا فإن التطبيب من الأمور المشروعة المرغب فيها في ديننا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بمحرم، كما ورد ذلك في سنن أبي داود. ولذلك فإن الصواب مشروعية التداوي، ما يقتصر في ذلك على الإباحة. هل هو واجب أو ليس بواجب؟ طائفة من أهل العلم قالوا بوجوبه إذا ظن الإنسان أن المرض يبقى إذا لم يحصل هناك علاج، أو خشي الإنسان على نفسه من التلف والهلكة بسبب المرض. وآخر قالوا إن الأصل هو الجواز، الأصل هو عدم الإيجاب، ولا نقول بالوجوب إلا بدليل، وكون الإنسان يتداوى لا شك أنه أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل. والمريض يؤجر على مرضه أجور متعددة، فهو يؤجر على ذات المرض لأنها مصيبة، والمصائب يكفر الله بها عن العباد ما يحصل عليهم من الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني أن المرض فيه صبر، فالمريض يصبر على المرض الذي يصاب به فيؤجر أجرا آخر. الأمر الثالث الرضا بهذا المرض، لأنه من أقدار الله المؤلمة، والرضا بالأقدار المؤلمة من المستحبات التي يؤجر عليها الإنسان. الأمر الرابع بذل الأسباب للتداوي، فإن الإنسان يؤجر عليه ويثاب عليه، فهذه أجور متتابعة تحصل في للمريض. يبقى هنا مسألة متعلقة بتطبيب الرجال للنساء أو العكس، فنقول إن الأصل أن يتولى كل جنس تطبيب جنسه، فالأطباء الرجال يعالجون المرضى الرجال، والطبيبات النساء يعالجن المريضات من النساء. هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة، لئلا يحصل في ذلك نظر لعورات الآخرين ونظر لما لا يحل النظر إليه. يبقى هنا مواطن الضرورات، فالضرورة تبيح المحظور، لكن هذه القاعدة لابد لها من شروط لابد أن تراعى. أول هذه الشروط أن الضرورة حقيقية، فالأمور المتوهمة ومجرد توهم المرض هذا لا يبيح للرجل الطبيب أن ينظر إلى المرأة المريضة، وإنما لابد تكون هناك حاجة حقيقية. الأمر الثاني أن تقدر الضرورة بقدرها، بحيث لا يكشف الرجل إلا على موطن الضرورة، فإذا كان هناك ألم في الساعد لا يحل لها أن تكشف لها الوجه أو تكشف له شيئا آخر، وإنما تكشف موطن الضرورة فقط. الأمر الثالث أن يكون فعل المحرم دافعا للضرورة، فإن كان نظر الطبيب لشيء من جسد المرأة لا يترتب عليه علاج ولا يندفع به الضرر، فحينئذ لا يجوز النظر إلى بدن المرأة. ومن هنا مثلا الذين يتعلمون ويتدربون لا يحق لهم أن يتدربوا على جنس آخر غير جنسهم، خصوصا إذا كان فيه نظر إلى عورات. لماذا؟ لأنه لا ضرر حينئذ. الأمر الرابع أن تكون الضرورة أعلى من المحظور، فلا بد أن تكون ضرورة بحيث يلحق المكلف ويلحق المريض ضرر إذا لم يكن هناك كشف، ولا بد أن يكون هناك أن تكون الضرورة أعلى من المحظور، فإن كان المحظور أعلى لم يجوز. لو كان هناك حكة بسيطة في العورة المغلظة لم يحل الجنس الآخر النظر إليه. لماذا؟ لأن المحظور هنا أعظم من الضرورة، لأن الضرورة هنا قليلة، الضرر قليل يسير. الأمر الآخر ألا يوجد وسيلة أخرى لدفع الضرورة إلا فعل هذا المحظور، فلو كان هناك طبيب رجل لم يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأمور الباطنة من المريض الرجل، وإذا كان هناك طبيبة امرأة لم يجوز للطبيب الرجل أن ينظر لما لا يحل له من هذه المرأة. والخطاب في هذا للأمرين معا، للأطباء وللمرضى، لا يحق للمريض أن يخالف الشريعة في مثل هذا، ويجب عليها أن يراعي الضوابط الشرعية في ذلك. نعم. بالنسبة شيخ لتولي أمور الميت، يعني عندما تصير هناك حالة وفاة في الأسرة غالبا بعض أفرادها ينبري لتولي أموره وتجهيز الكفان، تجهيز القبر، أيضا محاولة التنسيق بين أفراد الأسرة، أفضلية هذا الأمر وحث الشارع عليه أيضا. نعم. لا شك أن تولي أمر الميت القريب هذا من القربات التي يتأدى بها فعل فرض الكفاية، فإن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذا من فروض الكفايات. والأولى في فعل هذه الأشياء هو قرابته، فعندما يموت الميت فإن أولى الناس بمراعاته وتغميض عينيه ومراعاة أحواله وتليين مفاصله وإغلاق فمه لئلا يدخل فيه الشيء ونحو ذلك، يكون من كان قريبا منه سواء كان قربا حسيا أو قربا معنويا قرابة الأسرة، هم الذين يتولون مثل ذلك من أجل ألا يطلع على شيء من أمور الميت غير المرغوب في الاطلاع عليها. فأنت تعرف أن الميت إذا انتقل من الحياة تغيرت بعض أحواله، إما بانتفاخ أو بتغير أو برائحة أو بنحو ذلك، فقد يظن به الظن السيء. ومن هنا أقرر أنه لا يجوز للناس إذا رأوا أمرا سيئا من ميت أن يتناقلوه فيما بينهم، لا على سبيل التعيين ولا على سبيل عدم التعيين، ولا يبنى عليه حكما أيضا. ولا يبنى عليه الأحكام، لأن هذا التغير في العادة يكون بسبب موت البدن، فإنه إذا مات تغيرت بعض أجزائه، ثم لا يؤمن أن يكون هناك أمر آخر لم يطلع عليه مثل ضربة سابقة فيتغير لون الجسد أو دم بارد أو غير ذلك، فيظن ظن السوء بهذا الميت، فمثل هذا ينبغي أن يتفادى. كذلك أيضا فيما يتعلق بالتغسيل، فإن الأولى أن يغسل الميت من أوصى بأن يقوم بتغسيله، فإذا لم يكن هناك وصي فإن الأولى أن يتولاه القرابة بحسب رتبة القرابة، فكل قريب يتولى تغسيل قريبه. ومن هنا نعلم أنه ينبغي أن يكون هناك تعليم عام لتغسيل الموتى من أجل أن يتولى الإنسان تغسيل قريبه، وأما جعل ذلك على يعني أناس مخصوصين هم الذين يتولون التغسيل، هذا خلاف الأولى عند فقهاء الشريعة، والأولى أن يقوم قرابته. إذ لو قام شخص أجنبي جاز ذلك ولا حرج فيه، فقد غسلت معطية بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بقضاء دين الميت ينبغي لقرابته أن يتعاهدوا الديون التي عليه، وهكذا أيضا فيما يتعلق بتجهيزه، فيما يتعلق بتنفيذ وصاياه يتأملونها وينظرونها ويقومون بتنفيذها، هكذا أيضا فيما يتعلق بتقسيم إرثه. فالميت ينبغي أن يتولى قرابته تتميم أموره جميعا. في سؤال أو في فقرة متعلقة بالسؤال السابق، هي متعلقة بالإذن، بالإذن يعني في التطبيب والعلاج، هل يشترط هناك إذن أو لا يشترط هناك إذن من المريض؟ في المريض ما فيه إشكالية، لكن هناك أحكام متعلقة بالإذن في العلاج متعلقة بأحكام الأسرة، منها مثلا إذا كان هناك المرأة ولها زوج، هل لابد من استئذان الزوج؟ بعض الناس ما يأخذون إلا إذن الزوج، فنقول هذا الأصل أن الإذن مأخوذ من المريض ذاته، ما يأخذ من غيره إلا أن يكون قاصرا أو مجنون، يستطيع الإذن لهم. إيه هذا قاصر مجنون مغمى عليه صغير، فهذا يتولى وليه الإذن له، لكن الراشد هو الذي يتولى قضية الإذن. ومن هنا لابد من مراعاة الإذن أن يكون من المريض نفسه، وأما إذا كان قاصرا فإنه يتولاه وليه، هذا الولي لابد أن يكون من قرابته، وهذا يدلنا على أن الأسرة مراعاة أيضا في قضية الإذن الطبي. نعود يا شيخ إلى مسألة تغسيل الميت، أشرت أن من الأشياء التي يتولاها القرابة حال موت قريبهم هي مسألة التغسيل، يعني ترد كثير من الأحكام سواء في طريقة التغسيل، أيضا عندما يكون الميت امرأة من يغسلها، عندما يكون الميت رجل، لعلنا نبين هذه المسائل. تغسيل الميت من فروض الكفايات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة، وهذا الأمر للوجوب، أصل الأمر بالغسل للوجوب، ومن هنا فإن تغسيل الميت من فروض الكفاية، والأصل أن الذي يقوم به قرابتك كما تقدم، والقرابة لابد أن يكونوا من نفس الجنس، فالرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، ولا يجوز أن يقوم النساء بتغسيل الرجال ولا أن يقوم الرجال بتغسيل النساء، لأن هذا فيه اطلاع على عورات ونحو ذلك، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليه. وقد أجمع أهل العلم على ذلك، واستثني من هذا مسألة واحدة أو مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان هناك صغير فإنه يجوز للجنس الآخر أن يقوم بتغسيله، فيغسل الرجل الجارية الصغيرة وتغسل المرأة الغلام الصغير، ولا حرج في مثل ذلك. وإن كان هناك خلاف فقهي في الحد المعتبر في الصغر، بعض الفقهاء يقول 7 سنوات كما هو مذهب الجمهور، فيقولون إذا كان الغلام أقل من 7 سنوات جاز للمرأة أن تغسله. عند الحنفية يقولون لا، حد الصغر هو القدرة على الكلام، فالمقتدر على الكلام تغسله المرأة، غير المقتدر على الكلام تغسله المرأة، والمقتدر على الكلام لا تغسله. ولعل القول الأول أقوى، لأن الشريعة قد أناطت بال7 سنوات أحكاما عديدة فيلحق هذا بها. قال مروا أبناءكم بالصلاة لـ7، وجعل سنا للتمييز يصح به العبادات ونحوها، فلذلك نجعل هذا الفارق مبنيا على ذلك الفارق والمسائل الأخرى. يبقى هنا مسألة تغسيل الرجل لزوجته، مسألة أخرى، وتغسيل الزوجة لزوجها، هل ذلك جائز أو ليس بجائز؟ ذهب الأئمة 3 إلى تجويز التغسيل في هذه الحال، واستدلوا عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كيف بك إذا مت فغسلتيني، وكيف بك أو كيف بي إذا مت فغسلتك. فدل هذا على جواز تغسيل الرجل لزوجته والزوجة لزوجها. وجاء في عدد من الآثار في عهد الصحابة أن نساء غسلن أزواجهن. أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فدل ذلك على جواز التغسيل. الإمام أبو حنيفة يمنع ذلك، ويقول إن العلاقة الزوجية انقطعت بالموت، وبالتالي فينبغي قطع التغسيل حينئذ. وهذا القول مرجوح بالأدلة السابقة. يترتب على هذا: المرأة المطلقة هل لها حق أن تغسل طليقها؟ نقول ننظر، إن كان طلاقا بائنا أو كان قد انتهت فترة العدة فحينئذ لا يحق لها أن تغسل طليقها، أصبحت أجنبية. أما إن كانت طلقة مطلقة طلقة رجعية ولا زالت في العدة، فإن الصواب أنه يجوز لها أن تغسل زوجها، لأن المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجية الأحكام الزوجات في كل شيء إلا فيما يتعلق بالقسم والمبيت. نعم، هذا فيما يتعلق الشيخ باختلاف الجنس، لكن عندما يختلف الدين بين الميت والمغسل أو بين القريب ومن يغسله، مثلا مات القريب لكنه كان كافرا مثلا، هل يغسل في هذه الحالة؟ الأصل في الكافر إذا مات وكان قريبا للإنسان ماذا يفعل به؟ التغسيل يقول لا حاجة لتغسيله، كان هناك قرابة له كفار قاموا بتغسيله، وإن لم يكن فليس هناك حاجة لتغسيله. طيب، الدفن لا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في إن كان هناك مقابر الكفار أو يوارى لعدم وجود أحد من قرابته. يبقى هنا مسألة الدفن، هل يقوم المسلم بدفن قريبه غير المسلم أو لا؟ الإمام الشافعي يقول يدفنه على كل حال، يجوز له أن يغسله، ويجوز له أن يكفنه، ويجوز له أن يقوم بدفنه. والجمهور ومنهم الإمام أحمد ومالك قالوا لا يجوز إلا في حالة إذا عدم من يقوم بدفنه، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل: ولا تقم على قبره. وقالوا فدل ذلك على عدم جواز تولي شؤون الميت الكافر، فإذا لم يجوز ذلك في المنافق فمن باب أولى الكافر، إلا أنهم استثنوا حالة واحدة، وهي ما إذا لم يوجد قرابة كفار يقومون بشؤون هذا الميت القريب، فيقوم هو هذا المسلم بأخذ هذا الميت فيواريه، يحفر له حفرة ويدفنه فيها. هذا مذهب مالك وأحمد، ولعله أقوى لجمع بين الأدلة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يقوم بدفن والده أبا طالب وقد مات على الشرك. يبقى مسألة متعلقة بما مضى، وهو ما إذا كان هناك رجل لم يوجد من يغسله وليس عنده إلا نساء، ماذا يفعل به؟ وهكذا العكس، امرأة ليس عندها إلا رجال أجانب، ماذا يفعلون بها ولو من محارمها؟ اختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور قالوا أنه ييمم الميت في هذه الحال ولا يحتاج إلى غسل، وآخرون قالوه مذهب أبي حنيفة بأنه يغسل من وراء الثياب، وبعضهم قال أنه يوضع تحت الميزاب ويصب الماء من الميزاب عليه، لكن مثل هذا ليس له دليل، والأصل أنه ييمم. إذا عدم التغسيل لعادم شرعي لسبب شرعي أو لسبب حسي فإنه ينتقل إلى البدل وهو التيمم. أحسن الله إليكم على الشيخ. هناك بعض الأمور الشيخ تفترق فيها المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة في مسألة التغسيل، أيضا في مسألة التكفين، لعلنا نبينها، لكن أستأذنك أن تكون بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه ثم عودة لضيفنا الكريم ونستكمل حديثنا، ابقوا معنا. الأسرة أنس ومودة، النحاة دفئا ومحبة. أسباب انشراح الصدر. من أعظم أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا منه. ومن أسباب انشراح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه. الأسرة أنس ومودة، فلنحها دفئا ومحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد متابعة هذا الفاصل. أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام. الشيخ سعد، كنت قبل الفاصل تسألت معاليكم عن الفوارق التي تكون بين الرجل والمرأة في باب الجنائز، نخصص الحديث نوعا ما عن مسألة التكفين، مسألة التغسيل، أيضا طريقة الصلاة، لعل نبين أهم الفوارق بينهما. هناك فوارق عديدة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بكتاب الجنائز. نعم. قد لا يستحضر للذهن جميعها، لكن نعرض لما يكون موجودا في الذهن. المسألة الأولى فيما يتعلق بطريقة العمل بالشعر، فالمرأة عند تغسيلها الجمهور قالوا يظفر شعرها 3 ضفائر، لما ورد في حديث أم عطية أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتظفير شعرها، والإمام أبو حنيفة قال لا يظفر شعرها، لعل قول الجمهور أقوى لهذا الحديث. هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل، طائفة قالوا يسرح شعره بدون تظفير، والجمهور على أنه حتى التسريح لا يسرح الشعر، قالوا لعدم الفائدة من يغسل بدون تسريح كما هو مذهب أحمد ومالك وجماعة، قالوا يكره التسريح لعدم الحاجة إليه. هذا فرق. الفرق الثاني في مسألة الكفن الذي يغسل فيه الذي يكفن فيه الميت. فالرجل يستحب أن يكفن في 3 ثياب بيض، وبخلاف هذا عند الجمهور كما هو مذهب الشافعي وأحمد وطائفة، وطائفة يقولون لا، يجعل في قميص وفي رداء وإزار كما هو مذهب أبي حنيفة، لكن القول الأول أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كفن في 3 أثواب سحورية بيض، فدل ذلك على أن هذا هو الأولى، إن الله عز وجل يختار لنبيه ما هو الأفضل. هذا بالنسبة للرجل. المرأة في 5 ثياب تكفن، لأن لها من الحق في الصيانة والستر ما ليس للرجل، فتوضع في 5 أثواب في إزار وفي خمار وفي قميص وفي لفافتين، هذا هو المشروع في حقه. هذا فرق ثاني بين الرجل والمرأة. فرق ثالث بين الرجل والمرأة في محل الصلاة. إذا صلى الإمام ووضعت الجنازة أمامه، فإن الوضع يختلف ما بين الرجل والمرأة. بالنسبة للرجل اختلف أهل العلم فيه على 3 أقوال. فطائفة تقول إن الإمام يقف بحذاء رأس الميت، بحذاء رأس الميت كما هو مذهب أحمد والشافعي، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حذاء رأس الميت لكن فيه ضعف. القول الثاني بأنه يقف عند صدر الرجل، هو مذهب أبي حنيفة ولعله أقوى في هذه المسألة. القول الثالث أنه يقف عند وسط الرجل كما هو مذهب الإمام مالك. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، الإمام أحمد والشافعي يقولون يقف عند وسط المرأة، فهم يخالفون بين الرجل وبين المرأة. الإمام أبو حنيفة يقول لا، يقف عند صدر المرأة كما يقف عند صدر الرجل. القول الثالث بأنه يقف عند منكب المرأة كما هو مذهب الإمام مالك، ولعل القول الأول بأنه يقف في وسط المرأة عند وسط المرأة أنه أقوى، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فرق آخر فيما يتعلق بالميت الرجل والميت المرأة، أن الضمير الذي يقال في الدعاء لا بد أن يكون متناسبا مع الميت، فإن كان ذكرا قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وإن كان أنثى قال لها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، وإن جهل الحال أنث باعتبار أنها جنازة وجنازة مؤنث. وإذا مجموعة من الجنائز، وإذا مجموعة جمع الضمير بلا إشكال. أما إذا كان الميت صغيرا لم يبلغ الحنث، فإنه لا يدعو له بالمغفرة ونحوها، وإنما يدعو له بالأدعية التي تناسب حاله، أن يكون فرطا لوالديه، شفيعا لهما، نافعا لهما، أن يجعل في كفالة إبراهيم عليه السلام، ونحو ذلك من الأدعية المتعلقة بالصغار. إذا جهل المصلي شيخ هذه الأدعية، يعني بعض المصلين على الجنائز قد لا يستحضر هذا الدعاء بحرفه، هل يدعو بما شاء؟ الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مقيدة. هو دعا بأدعية مختلفة متعددة في كل جنازة، دعا بأدعية مختلفة عن الجنازة الأخرى، وبالتالي الأمر واسع ولا يتقيد بلفظ مخصوص. من الأمور التي يفترق فيها الرجل عن المرأة فيما يتعلق بتغطية المرأة حال وجودها على النعش أو عند إرادة قبرها، فإنه يغطى القبر عند كون الميت امرأة. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وجد أناسا قد غطوا القبر على رجل ميت، فقال حال ترتيب وتهيئة القبر له، فقال رضي الله عنه إنما يفعل هذا بالنساء، وذلك أن النساء يشرع في حقهن التستر حتى بعد وفاتها وعند قبرها، ولذلك فهذا من الفروقات. عند حمل الجنازة الشيخ تغطية الميت هل تختلف من الرجل إلى المرأة؟ الرجل لا تغطى جنازته، يكتفى فيه بالكفن، إن غطي بغطاء قريب هذا أيضا من أجل أن لا يشاهد هنا، قد يكون هناك وساخة تعلق بكفنه ونحوه فيغطى بثوب قريب. بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة الأولى أن يكون هناك ساتر بعيد من أجل ألا ترى تقاطيع البدن. يتعلق بهذا أيضا فيما يتعلق بمن يدخل الميت القبر، الأولى أن يدخله قرابته، فحينئذ الرجل يستحب أن يدخله قرابته، لكن لا مانع أن يدخل أجنبي معه. أما بالنسبة للمرأة فلا يدخلها إلا قرابتها، محارمها فقط، زوجها وبقية المحارم. وأما الأجانب فإنهم لا يدخلون القبر مع المرأة، ولهذا أحد الفروقات بين الرجل والمرأة بعد الموت. نعم، عند وضع الجنازة شيخ في القبر هنا ترد تساؤلات وأحيانا تثار حول القبر، وهي مسألة هل يكشف وجه الميت أو لا يكشف، فك الرباط عندما يكون مربوط عند الرأس هل يفك في هذه الحالة أو يترك على ما هو عليه؟ نعم، هذه مسائل متعلقة في العموم ليست مختصة بالأسرة. بالنسبة لفك الوجه الصواب أنه لا يفك، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كشفوا الكفن وأبقوه مكشوفا في القبر. وأما بالنسبة لفك العقد التي تكون على الكفن، هذا الفقهاء يستحبونه، قالوا لأن قد ورد بعض الآثار أنه لا يدخل مع الميت نار ولا عقدة، فلذلك يستحبون فكها قبل دفن، قبل إحثاء التراب على قبر الميت. نعم، فيما يتعلق الشيخ بأحكام الزوجية، قبل قليل انتشرت إلى يعني مسألة التغسيل بين الزوجين، أيضا في مسألة التكفين، هل نقول أن الزوجين يكون بينهم أحكام خاصة في هذه الحالة؟ الزوج يكفن زوجته والزوجة تكفن زوجها. نعم، كما تقدم في التغسيل. لكن هنا مسألة متعلقة بها، وهي هل يجب على الزوج أن يدفع قيمة الكفن لزوجته أو لا يجب ذلك؟ هذه مسألة خلافية عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة أنه لا يلزمه ذلك. قالوا لأن دفع النفقة سابقا إنما وجب من أجل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع، وهنا انقطع الاستمتاع وبالتالي لا تجب نفقة لها، ومن ثم يؤخذ كفنها من مالها. من مالها هي، إن كان لها مال أو من قرابتها، لا من مال الزوج. لا. والإمام الشافعي والإمام مالك عندهم قولان في هذه المسألة، أحد القولين كالقول الأول، والثاني يقولون يجب على الزوج أن يدفع قيمة الكفن لزوجته، قالوا لأنه يلزمه النفقة عليها حال الحياة، فهكذا يلزمه النفقة عليها بعد الممات، ومن النفقة عليها تجهيزها وبما في ذلك الكفن، ولعل القول الأول أقوى. نعم، أنه يأخذ من مالها، أنه يأخذ من مالها ولا يجب على الزوج، لأن الأصل عدم إيجاب شيء على أي أحد إلا بدليل، وما دام أنه وقع الخلاف في ذلك فالأصل عدم إيجاب دفع قيمة الكفن للزوجة إلا بدليل، ولا يوجد هناك دليل صريح. نعم، معالي الشيخ، بعض الأحكام الشرعية يعني أنيطت حكمها بأن العلاقة الزوجية لها احترامها حتى بعد الوفاة، كمسألة أنها تعتد عن زوجها حزن عليه قبل الدخول، ألا يكون من هذا أيضا هذه الصورة، بحيث أن يكون من حقها عليه وفاء لعشرتها الزوجية قبل ذلك أن نقول يدفع هذا من ماله؟ الأصل في الإجابة أنه لا بد له من دليل، يعني الأصل براءة الذمة. طيب، فلا نوجبه إلا بدليل، ولا نجد دليلا صريحا يثبت مثل ذلك. طيب، ولذلك نجد مذهب اثنين من الأئمة بالقطع بعدم الوجوب، ومذهب اثنين من الأئمة قد اختلف أصحابهم في هذه المسألة، لكون القول بالإيجاب في هذه الصورة يحتاج إلى دليل واضح ولا يوجد دليل. نعود يا شيخ إلى مسألة المرأة في صلاة الجنازة، أيضا اتباع الجنازة، هل يحق لها ذلك؟ يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة ولا حرج عليها في ذلك، سواء كان الميت قريبا لها أو لم يكن قريبا، حتى بالنسبة للزوجة يجوز لها أن تصلي على زوجها مع أنها في فترة الإحداد، وذلك لأنه يجوز للمرأة المحاد أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها، وهذا من الحوائج. ولا زال الناس ولا زال النساء يصلين على الجنائز من عهد النبوة إلى عهدنا الحاضر، لكن الغالب أن الجنازة لا يصلي عليها النساء على جهة الانفراد، وإنما يكون مأمومات تبعا للرجال، ومن ثم فالأصل جواز الصلاة المرأة على الميت، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، سواء كان قريبا أو بعيدا، لكن الأصل أن تكون صلاة النساء تابعة لصلاة الرجال فيما يتعلق بصلاة الجنازة. نعم، بالنسبة لحمل المرأة الميت يا شيخ. نعم، حمل المرأة للميت هذا متعلق بمسألة اتباع المرأة للجنائز. نعم، والصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسوة يتبعن جنازة فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وعيدا شديدا لما يعني ذكر له بعض النساء التي تبعن جنازة، وكما في حديث أسماء رضي الله عنها. ولذلك فإن الأصل أنه ينهى عن اتباع النساء للجنائز. جرت العادة شيخ بعد يعني دفن الميت والصلاة عليه دفنه وبعد ذلك أن يعود أهل المقبرة الأقارب أيضا إلى أسرة أو منزل هذا المتوفى، يصنع لهم الطعام، يؤتى لهم من الجيران من الأقارب. نبين الأحكام الشرعية في مسألة إعداد الطعام لهم والبقاء عندهم. نعم، هذه يتعلق بها مسألتان. المسألة الأولى إصلاح الطعام لأهل الميت، نعم، بحيث يقوم بعض جيرانهم أو بعض قرابتهم بالإتيان بالطعام إليهم. والإتيان بالطعام في هذه الصورة من الأمور المستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل جعفر قد جاءهم ما يشغلهم فاصنعوا لهم طعاما، لما جاءهم خبر وفاة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فدل هذا على أن قرابة الميت القريبين، أهل الميت القريبين، يشتغلون عن صنع الطعام ونحوه. دل هذا على أنه يستحب إرسال الطعام لأهل الميت. دل هذا على أن الذي يصنع ذلك هم القرابة، لأنه قد مات في تلك الواقعة عدد من الصحابة يوم وقعت موتة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقرابته إلا بالإرسال إلى جعفر لما بينهم من قرابة النسب. فهذا بالنسبة لصنع الطعام والذهاب به إلى الميت لأهل الميت. أما العكس وكون أهل الميت يصنعون الطعام ويستدعون الناس، هذا من الأمور المحرمة الممنوع منها. وقد جاء في حديث جابر عد ذلك من النياحة، والنياحة من الأمور المحرمة المخالفة للشريعة. يبقى يتعلق بهذا، وهو أن بعض من عندهم وفاة يبذلون أموالا ويجعلون سرادقات ويأتون بالمقرين ويدفعون لهم الأموال ويضعون اللمبات الكثيرة والشموع ونحو ذلك. هذه كلها من الإسراف ومن الاجتماع إلى أهل الميت ومن الأمور المحرمة التي لا تجوز. وهكذا استئجار الكراسي واستئجار الفرشات واستئجار الذين يقومون بصب القهوة والشاهي من أجل الجنائز، كل هذا يعد من بذل أموال بطريق غير مشروع، يعد من مخالفة الشريعة، لأنه من الأمور المسوغة لاجتماع الناس عند أهل الميت وبقائهم عنده. ولذلك فإن الأصل أنه يبعد عن مثل هذه التكاليف. التعزية، تعزية الميت ينبغي أن تكون بأسهل صورة، كلما قابله إما في طريق إما في مسجد، إما عزه بكلام طيب وبين له العاقبة الحميدة لأهل الإسلام في آخرتهم، وسله وأوجد عنده صبرا بألفاظ طيبة ونحو ذلك. الشيخ، جرت العادة في بعض الأعراف بعض المجتمعات أيضا من باب يعني تسلية المصابين والوقوف معهم أن يبقوا عندهم لمدة يومين أو ثلاثة، يجتمع الأقارب، يجتمع نستطيع أن نقول العصبة والعاقلة أهل القرية في مكان في منزل الميت أو في مكان مجاور له، لا يكلفون على الميت بشيء، على أهله بشيء من إعداد الطعام أيضا من استقبال الضيوف، يرون أن ذلك من باب المؤانسة لهم. هذا يعني ينبغي أن يلاحظ فيه أمور. الأمر الأول أن اجتماع الناس عند أهل الميت ورد في الحديث النهي عليه، وعد ذلك من أنواع النياحة. وخير الهدي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كما قال جابر كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. الأمر الثاني أن بذل هذه التكاليف التي تنفق، سواء كان في استئجار استراحة أو في تهيئة مكان للجلوس، كل هذه تكاليف مندرجة ضمن الإسراف المنهي عنه في الشريعة، ومن ضمن تكلف أهل الميت لاستقبال هؤلاء الناس. وبالتالي فوضع مثل هذه الأشياء من الأمور المخالفة للشريعة. وإذا لاحظ الإنسان الشرع وجد أنه يحرص على احتفال الناس بحياتهم لا بموتهم، في العقيقة احتفالية الحياة، في وليمة الزواج احتفالية بالحياة، لكن فيما يتعلق بالموت لا ينبغي أن يكون هناك احتفالات، ولا ينبغي أن يكون هناك تكاليف، وبالتالي فإنه يمنع عن إقامة اجتماعات دورية بعد أسبوع، بعد 20 يوم، بعد شهر، بعد 40 يوم. كل هذا من البدع لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لمثل هذا الأمر، ولأنه يخالف مقصود الشارع. نعم. علي الشيخ، بالنسبة لزيارة القبور، في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هل يتمسك بعموم اللفظ ويقول يقال يجوز للرجل والمرأة زيارة المقابر، أو أن الحكم مخصص للرجال فقط؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا جاء بعد نهي، فالأصل أن زيارة القبور كان منهيا عنها، ممنوعا منها، فأبيح هذا. ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأنه يجوز للنساء زيارة المقابر لهذا. طيب. والقول الثاني يقول: لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، كما ورد في سنن أبي داود بإسناد جيد، وفي لفظ زائرات القبور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع جنائز، فمن باب أولى زيارتها في المقابر، ولأن المرأة في الغالب لا تصبر وتجزع، ولذلك فإن الأظهر هو القول بالمنع والتحريم كما هو مذهب أحمد وطائفة لورود هذه الأحاديث. وخير الهدي في اتباع الهدي النبوي، وما دام أن الزيارة موطن خلاف، طائفة يقولون مكروه، طائفة يقولون محرم، وأقل من قال هو مباح، وحينئذ ليس هناك فائدة من زيارة المرأة، خصوصا أنه يمكن أن تعوض عن الزيارة من خلال سبل أخرى من طرق الخيرات، إما بالصدقة عن الميت أو الدعاء له أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت. حضور المرأة للمقبرة ليس فيه ثمرة للميت، وفيه عدم أمن من الوقوع في الإثم والحظر الوارد في الحديث السابق. نعم. العلة شيخ التي ترتب على الحكم في الحديث فإن تذكركم الموت، ألا يمكن أن نقول أن هذا أيضا في حق المرأة تحتاج إلى من ذكر بالموت، تحتاج إلى رؤية القبور، إلى زيارتها، السلام على بعض أقاربها؟ نعم، يقال في هذا أن الحديث الوارد بالنهي حديث خاص، والحديث الذي ورد بالجواز حديث عام، والقاعدة الشرعية أنه إذا ورد لفظا عام ورد لفظا خاص يعمل بالخاص في محل الخصوص، ويعمل بالحديث العام في بقية المسائل. ولفظة فإنها تذكركم الآخرة هو المخاطب بها أصالة الرجال، ودخول النساء عند من يقول به يقول دخول تبعي وليس دخول أصالة. حينئذ فإذا كان النساء يدخلن أصالة في نص آخر لم نحتج إلى إدخالهن تبعا في دليل آخر. بالنسبة للنياحة ونعي الميت أيضا، قد يكون من الأسرة، قد يكون من بعض أقاربه. نعم، أن النعي المراد به الإخبار عن وفاة ميت من الأموات. نعم. وقد ورد في سنن أبي داود النهي عن النعي، لكنه حديث ضعيف لا يعول عليه ولا يبنى عليه حكم، ولذلك فإن الصواب أن الإخبار عن وفاة الميت من الأمور الجائزة المباحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوفاة بعض الناس، قال إن جعفرا وابن رواحة أخبر عن وفاتهما وهو على المنبر. نعم. وقال إن أخاكم النجاشي قد توفي، هذا نوع من أنواع النعي، يعني إخبار بوفاة الميت، وحينئذ فالإخبار بوفاة الميت جائز، سواء كان إخبارا بالصوت والكلام مباشرة أو بالتلفون أو برسالة جوال أو بالجرائد أو بإرسال رسائل بالإيميل أو بغيرها، كل هذا جائز ولا حرج فيه. لكن يلاحظ أنه لا يقال أو لا يجزم لهذا الميت بجنة ولا نار، ولا يوصف بأنه نفس مطمئنة، ولا يوصف بأنه يذهب إلى جوار ربه أو نحو ذلك، لأن هذا من التزكية المنهي عنها، فإن من مات لا نحكم له بجنة ولا بنار إلا أن يحكم له نص شرعي بمثل ذلك. هذا بالنسبة للنعي. النياحة، النياحة المراد بها تعداد صفات الميت على سبيل التحسر وعلى وفاته. نعم. فهذا من الأمور الممنوعة والمحرمة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتاني في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتم تقام على سربال من نار يوم القيامة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشاقة والحالقة والصالقة، الشاقلة تشق الثياب للجزع، والحالقة تحلق شعرها لذلك. فالمقصود أن الشريعة متواترة أدلتها في تحريم النياحة وبيان عدم جواز هذا الفعل. ومن هنا فإن شق الثياب ولطم الخدود من المحرمات، كما في حديث ابن مسعود ليس منا من شق الثياب أو لطم الخدود، وإنما الواجب هو الصبر واحتساب الأجر ومعرفة أن هذا سبيل كل حي. وهكذا من الأمور المستحسنة الدعاء للميت، والدعاء أن يدعو الحي بالخلف لنفسه. إذا مات زوج المرأة دعت أن يخلف الله عليها خيرا منه، كما في حديث أم سلمة من أصيب بمصيبة فدعا بالخلف عوضه الله خلفا. فلما مات أبو سلمة ترددت، قالت من هو خير من أبي سلمة؟ ليس هناك أحد خير من أبي سلمة، فلكنها دعت لأن أبا سلمة كان يأمرها بمثل ذلك الدعاء، فخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الشيخ ذكر محاسن الموت، هل يدخل في النياحة عندما نقول ذكر على سبيل التسخط؟ نعم، ذكر محاسن الموت إن كان على سبيل التسخط والجزع فهذا من النياحة وهو محرم، وأما ذكره لا على سبيل التسخط وإنما من أجل التعريف به واقتداء الناس به ولعله يكون سببا للدعاء له، فهذا من الأمور المشروعة الطيبة. نعم. كان فيه مسألة عندي، وهي ما إذا ماتت مرأة وكان في بطنها حمل ماذا يفعل؟ هذه مسألة خلافية من قديم واختلف أهل العلم فيها، فطائفة يقولون نعرضها على القوابل، فإن استطاعوا إخراج الجنين من بطنها أخرجناه، كما هو مذهب أحمد ومالك يقولون ولا يشق البطن. الإمام الشافعي يقول إذا كان هناك صبي فإنه يشق البطن، وذلك لأنه لابد من المحافظة على الحي، والحي مقدم على الميت. والأولون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، وبالتالي يقول لا يجوز أن نشق بطنها، خصوصا أن الحياة غير متيقنة، والغالب في الأجنة في بطون أمهاتهم والذين يتوفون أن يتوفوا. ولكن بما أنه قد جاء الله بوسائل حديثة يعرفون وفاة الجنين من حياته، وقد تيسر للناس من معرفة من العمليات الجراحية والتمكن من الشق والخياطة مرة أخرى ما لم يكن بالاستطاعة في الوقت السابق، فلعل الأظهر أنه إذا ماتت ميتة وفي بطنها جنين وعلم حياته أنه تعمل لها عملية لشق بطنها ولاستخراج هذا الجنين، ثم بعد ذلك يعاد البطن مرة أخرى فيخاط. بالنسبة للشيخ لرأي الإمام الشافعي لا يفرق بين الذكر والأنثى، لأن البعض قد يفهم من كلمة صبي أنها تنصرف إلى الذكر. لا، هو ما ليس هناك فرق، المراد الحمل يعني. نعم. بشكل عام. نعم. بالنسبة للشيخ مسألة النياحة أيضا قد تكون أقل من ذلك، وهي مسألة البكاء العادي الذي لا يعاقب عليه، هل نقول أن الميت يعذب بهذا البكاء؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام، فوجود الحزن ووجود التأثر لوفاة القريب هذا لا يؤاخذ الإنسان به، وإنما الذي يؤاخذ به مخالفة الشريعة في مثل هذه الأفعال. إذا تقرر هذا فإنه قد ورد في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فطائفة ردوا وقالوا إنه يخالف قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، وطائفة قالوا إن المراد به أن يخبر الميت بكون أهله قد بكوا عليه فيتأثر بذلك، فهذا التعذيب هو تعذيب تأثر وليس المراد به أنه يعذب حقيقة. نعم. بالنسبة لشيخ الجنين الآن يختم بها، بقي معي دقيقة، في حال وفاته أو في حال موته أن نقول يغسل، طريقة تكفينه؟ نعم، الجنين في بطن أمه إذا مات ونزل فإننا ننظر. نعم. إن لم يتبين فيه خلق إنسان ليس في يد ولا رجل ولا غير ذلك، فإنه حينئذ لا يغسل ولا يكفن، وإنما يوارى ويدفن. وأما إن تبين في خلق إنسان مثل يد أو رجل أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يعامل بمعاملة الأحياء، فيشرع أن يسمى ويشرع أن يصلى عليه وأن يغسل وأن يكفن ونحو ذلك، خلافا لبعض الأئمة الذين قالوا بأنه لا يفعل ذلك إلا بمن خرج حيا. يبقى هنا مسألة متعلقة بالسقط وهي العقيقة له. الصواب أنه لا يعق له، لأن العقيقة إنما تكون للولد، وهذا لم يولد بعد. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، وهذا لا يقال له بأنه غلام، ولذلك فالأظهر أنه لا يشرع عقيقة في حقه. أحسن الله إليكم علي الشيخ. لأن نختم بهذا، تقدم نيابة عن كل المشاهدين بالشكر لكم، فشكر الله لكم. يعني نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير. وأذكر بأن تعزية أهل الميت من الأمور المشروعة، وقد ورد أن المعزي له مثل أجر المصاب. نعم. والتعزية تكون لجميع من أصيب، ويبقى هنا تعزية الرجال والنساء هي مماثلة لمسألة زيارة الرجال والنساء للمرضى. نعم. وتقدم الكلام فيها. أحسن الله إليكم علي الشيخ. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن أحكام الأسرة في الجنائز. حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن أحكام الأسرة في باب الزكاة. كثير من المسائل في باب الزكاة تحتاج الأسرة إلى بيانها، ومتعلقة بأفراد الأسرة هي مدار حديثنا في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين، يبقى في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.